الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم. محمد بن حاتم بن ميمون كان رجلا عابدا لكنه لم يكن ضابطا، كان رجلا عابدا ولكنه لم يكن ضابطا، لذلك له أوهام، لا وهو حسن الحديث، لكن البخاري طرح ولم يروي عنه، أما مسلم فروى عنه، وروى عنه أيضا أبو داود. قال: حدثنا بهز. بهز ومن يا ممتاز، بهز بن حكيم. أخطأت مع خطأي، يعني أنا سايبك الثاني، ليس بهز بن حكيم، لا، هذا بهز ابن أسد العمي، هذا بهز ابن أسد العمي أبو الأسود البصري، وهو من الثقات الأثبات فوق بهز ابن حكيم، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة هو أبو سعيد من الثقات الأثبات، ابن معين يقول عنه ثقة ثقة، وهذه أعلى درجات الإيش؟ التوثيق. سليمان بن المغيرة قال عنه ابن معين ثقة ثقة، وهو روى له الجماعة. عن ثابت. ثابت وثابت البناني أحفظ الناس وأروى الناس وأوثق الناس في من؟ في أنس. وقلنا من أدبي أنه كان أنس يقول للجارية: طيبي يدي، فإن ثابت لا يأخذ مني إيش الحديث حتى يقبل يدي، احتراما وتوقيرا لليد التي حملت وصاحب اليد التي حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يستدلون بها على التوقير وإنزال الناس منازلهم، روى له الجماعة. عن أنس رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، فكان من أغنى الصحابة، وكان من أطول الصحابة عمرا، وكان من أكثر الصحابة ولدا رضي الله عنه، روى له الجماعة. أنه قال: مات ابن لأبي طلحة. الابن هذا الذي لأبي طلحة الذي مات هو من؟ أبو عمير، اللي كان بيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فلهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم تركتني. مفيش تركتيني، فين الياء هذه؟ نعم. فقال رضي الله عنه: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني لا يأتيها ليلا يعني. وهذا نهى أيضا أن يطرق المرء أهل بيته طروقا في الليل، لأنه يكون كالمتجسس. شوف انظر، يعني نهى ذلك يكون زوجة عرضه، فينهى حتى لا يظهر مظهر المتجسس، فكيف بالذي يتجسس على غيره ليلتمس زلة من الزلات؟ هذه قطح في الديانة، قطح في الديانة. فالمتجسس فاعل لكبيرة أصالة تسقط عدالته بالتجسس، فبالك بأنه يتجسس ليحظى بزلة ينشرها، ده مركب الإثم على الإثم. إذا الرقة في الدين هذه رقة في الدين لا محالة في هذا الباب. فمن علم أنه يفعل ذلك أو يتلصص لذلك ليتجسس حتى يحظى بزلة، هذا فاعل الكبيرة على الكبيرة، هذه رقة في الديانة، والله المستعان. ولا تجسسوا، نهي ظاهر في هذا الباب. تفضل. قال: فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي ضربها المخاض؟ المدينة؟ ما ليش؟ وإيش المخاض؟ نعم تفضل تفضل. فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتملته أنس المتكلم حبيبي. قال: فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم. فوضع الميسم. قال: وجئت به فوضعته في حجره. مفتوحة شيخ؟ في حجري، صحيح، ماشي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة، فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي، فجعل الصبي يتلمضها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. ثم قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. انتهى الباب. نعم، هات الباب اللي بعده واللي بعده حبيبي. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل بلال رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد بن يعيش. عبيد بن يعيش أبو محمد الكوفي، ثقة، روى له مسلم والنسائي. ومحمد بن العلاء، مر علينا كثيرا، محمد بن العلاء أبو كريب، ثقة ثابتة، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة، ومن الثقات الأثبات، ومر علينا كثيرا أيضا، روى له الجماعة. عن أبي حيان، هو يحيى بن سعيد. قال حاء، أنا اتكلمت شيخ، خلاص كده مش لازم نتكلم عنه توثيقا وتجريحا، وهو من الثقات الأثبات. قال علمنا: كان تقيا نقيا عابدا، روى له الجماعة. قال حاء، حول الإسناد. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. السلسلة معروف، محمد عبد الله بن نمير يروي عن أبيه عن غيره. محمد عبد الله بن نمير ثقة، روى له الجماعة، وأبوه أوثق منه، وهو من؟ عبد الله بن نمير. قال: واللفظ له. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة. عن أبي زرعة هو عمرو، وقيل عمر، يعني اختلف في اسمه، عمرو أو عمر ابن جريد البجلي، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا غير أبي زرعة الدمشقي أو أبي زرعة الرازي، غيره، طيب، لأن هذه طبقات مختلفة، طبقة التابعين. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفنا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. طيب، نأخذ هذا، ولو عندنا متسع عشان من أجل أخينا نحاول نأخذ ترجمة أو فضل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عامة من الفضائل باب فضل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ومن الأخيار من أعلام الأنصار، وهو كان تقيا نقيا عابدا منقادا مستسلما، وأيضا كان رجلا جوادا كريما. لما سمع قول الله جل في علاه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيعني قد جاد بالبستان الذي يملكه، وقال له سلم: بخن، وقال له: أرى أن تجعلها في إيش؟ في أقاربك. أنس حتى هو يتكلم قال: جعلها في فلان وفلان، ولم يجعلها في أنس رضي الله عنه وأرضاه لم يدخل معه. فالغرض المقصود كان رجلا تقيا نقيا أنصاري من خيار الأنصار، وكان عابدا لربه جل في علاه منقادا للنبي صلى الله عليه وسلم. من عظم مكانته أنه لما قال أنس وهو يحكي كان أبو طلحة ومعه أصحابه، وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس يشربون الخمر أنهارا. فجاء الصارخ أنس يشرح يقول جاء الصارخ يقول إن الله قد أنزل في الخمر شيئا، أنزل التحريم يعني أنزل في الخمر شيئا. فقام طلحة أبو طلحة فقال أنس قم فإيش فاكسر دنان الخمر أو قم فاكسر هذه التي فيها الخمر. فلما قرأ عليهم القارئ قول الله جل في علاه إنما الخمر وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال انتهينا ربنا انتهينا ربنا، وما من أحد إلا وقال مثل ما قال أبو طلحة انتهينا ربنا انتهينا رب في التو واللحظة. ولذلك يقول الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مسارعة الانقياد تدل على كمال الإيمان في القلب، مسارعة الانقياد تدل على كمال الإيمان في القلب. فقال انتهينا ربنا انتهينا ربنا. والحق بأن هذا الفضل سن به بفضل أم سليم، ظهر أن أم سليم من أرضها إن الله تعالى بشرها بالجنة. هنا يؤكد لك لما هذه المرأة راجحة العقل تبشر بالجنة وتمشي على الأرض بين الناس، لما فعلت أبو طلحة رضي الله عنه كان يحب ابنه هذا حبا جما وهو أبو عمير، كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يتقرب إليه وأيضا يستأنس الطفل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمزح معه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. فمرض مرضا شديدا وكان أبو طلحة يتعهده، ففي ذات ليلة جاء فأنسته أو نسي أن يسأل عنه، فطابت الليلة فقدمت له الطعام وقدمت له ما يشتهي ثم تصنعت له حتى يأتيها فأتاها. فبعدما أتاها قاست قياسا ليدل لك على رجاحة المرأة العاقلة الرشيدة كيف يكون الخير والبركة معها. فقالت له أرأيت أناسا لهم عارية طلبوا هذه العارية، يعني أعطوا العارية دي أعاروها لبعض الناس ثم طلبوا هذه العارية التي هي ملك لهم، يعني أيعاتبون على ذلك؟ ألهم حق في ذلك؟ قال نعم لهم حق في ذلك. قالت إذن احتسب ابنك، فابنك عندنا عارية، أنت لست مالكا له، الله مالك الملك سبحانه جل في علاه، تبارك الذي بيده الملك، الخلق خلقه والكون كونه والملك ملك الله جل في علاه. قالت إذن احتسب ابنك، وكانت فقيها حقا في هذه الليلة. فأبو طلحة لم يتسخط على قدر الله جل في علاه، لكنه تسخط على فعل المرأة، كيف يعني يأتي بالنقيد، لأنه في هذه الليلة لابد أن يبيت حزينا مهتما مغتما لموت ابنه، لكنها جعلته في أسعد الليالي وقد قارفها وقد قاربها. أما فجاء أبو طلحة مستعديا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تفعل ذلك وابنه قد مات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم لرجاحة عقل المرأة ولفقهها الراقي ثم دعا لها، فلما دعا بالبركة حملت في نفس الليلة نفس التي جمعها فيه. وهكذا من احتسب الله تعالى يخلف عليه خيرا، من تغلى الله شيئا اعطاه فوقه المزيد. فدعا لها بالبركة، يقال انها خلف انجبت 10 من الولد كلهم يحفظ القرآن، كلهم يحفظ القرآن، الرضا بقضاء الله جل في علاه. هذه من أهم المسائل والفوائد التي نستفيدها، بأن الراضي بقضاء الله جل في علاه هو أسعد الناس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ودعا لها، ودعا أبو طلحة بعد ذلك فحملت. فلما حملت دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، طرقها طروقا بأبي هو وأمي، لم كان ما كان يطرق المدينة طروقا لأنه ما يدخل ليلا، وكان يتمهل ويدخل إلى المسجد يصلي حتى يأتي من أراد أن يسلم عليه يسلم عليه في المسجد. ثم أبو طلحة من صدقه وانقياده في صحبته للنبي أو صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي تعلم أني أحب الخروج والدخول معه أنا مسلم، لكن حبسه أن المخاض جاء لامرأتي وكان ستلد، ومن المروءة أن لا يترك امرأته على هذه الحال، مع أنه يتقطع قلبه شوقا أن يكون عليه السلام دخولا وخروجا. فلما كان صادقا تمهلت المرأة ولم تلد، فدخل وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد، واصدق الله يصدقك. ثم بعد ذلك جاء المخاض وتتابع الطلق حتى ولدت ولدا، فقالت لا يرضع أحد. قبل ذلك يذهب إلى ريق النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت بالولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه المرأة، الفقه الثاني والمرتبة الثانية، أنها قالت لا يدخل فم الولد أي شيء إلا ريق النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذه البركة، كل البركة في أثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين في الفوائد المستنبطة أخطأ النووي وأخطأ غيره في التعدي، بأنهم قالوا يتعدى الأمر لغير إيش النبي، فهو للصالحين، بأنه من السنة أن يذهب بالولد ليحنكه أحد الصالحين تبركا بريق الصالحين. وهذا طبعا كلام فيه ما فيه من الخطأ كما سنبين. الغرض المقصود ذهب إلى المسنة فلاك المسنة، أخذ تمرة عجوة من عجوة المدينة فلاكها ثم وضع الريق على الولد. وطبعا أنت تحنيك الولد ماذا يفعل؟ لا يعطيه التمرة، لو أعطاه التمرة ماذا يفعل؟ يموت. فهو يعطيه الريق فقط فيه التمر، فأخذه يرى الطفل أخذه كأنه إيه؟ يعني يمص فيه ويلوكه ويحركه. فالمسلم يقول شوف هذه فترة، فترة في الأنصار يحبون التمر، هذه فترة في الأنصار يحبون التمر. فبعدما أخذه المسلم دعا له، فكان كما قلنا 10 من الولد كلهم يحفظون القرآن، وهذه كانت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل في الكلام على فضل أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرفق الناس بأصحابه، وكان من أحلم الناس على أصحابه، وكان من أحسن الناس فعلا لأصحابه، أنه مدح المرأة أمام أبي طلحة حتى لا يعاتبها ولا يراجعها، ثم دعا بعد ذلك بالبركة. فكانت هذه حاجزة لأبي طلحة أن يشتد على أم سليم، لا سيما أنها نالت بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نيل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنجبت كما قلنا، وأنها أنجبت 10 كلهم يحفظ الولد. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على فضل من؟ على فضل بلال رضي الله عنه وارضاه. بلال جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وقال له ماذا تفعل؟ ما أرجى عمل أنت ترجوه، يعني تتقرب به إلى الله جل في علاه، إني أسمع إيش خشخشة نعلك أو دفن عليك في الجنة. بلال رضي الله عنه، بلال بن رباح الحبشي، بلال الأسود سبق إلى الله فسبق الله به، أو سارع إلى الله جل وعلا فسارع الله إليه. بلال يقال أن بلال قد أسلم يعني بسبب أبي بكر، أو أسلم لله جل في علاه. والذين اشتد عليهم الأمر 6، كان منهم عمار بن ياسر وآل ياسر بأسرين، ياسر وأمه سمية وعمار وبلال، وأيضا ها خباب بن الأرت، طيب والسادس من سعد بن أبي وقاص. الكل كان يعذب تعذيبا شديدا، الخباب بن الأرت حتى أن جسد جلد الخباب من شدة التعذيب بالنار كان يتساقط، وكان وما رده ذلك عن دينه بحال. بلال رضي الله عنه أرضاه عمار يتباينان في المواقف، ولذلك علماءنا قالوا بالإجماع بلال يقدم في موقفه على عمار، وفي كل مدح حتى لا ينتقص أحد من عمار، وفي كل مدح الكل ممدوح، لكن أنا أتكلم الآن على تفاوت الدرجات. عذبوا عمارا وطلبوا منه الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بعدما قتلوا أباه وقتلوا أمه، لأن النبي كان يمر عليهم يقول آل ياسر صبرا آل ياسر فموعدكم الجنة. فلما اشتد الأمر على عمار تكلم في النبي، فذهب باكيا فقال عذبوني حتى أتكلم فيك فتكلمت. قال كيف تجد قلبك؟ قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، تطيبا لخاطري وأن أخذ بالرخصة. وإلا في بعض الأحيين الرخصة واجب أن يأخذ بها، وبعض الأحيين المستحب بالرخصة، وبعض الأحيين مباح أن يأخذ بالرخصة وتكون العزيمة أفضل، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر فإن عادوا فعد تطيبا لخيري. وأما بلال فكان عقبة بن معيط يضع عليه الصخرة في شدة الحر ويعذبه ليتكلم فقط في محمد صلى الله عليه وسلم، أو يتكلم مدحا في هبل أو الآيات يعبدون، وهو يقول أحد أحد أحد أحد، فيزداد العذاب عليه. ثم قال لعقبة كلمة أعجب مما تكون، قال والذي نفسي بيدي لو علمت كلمة هي أغيظ لك من هذه الكلمة التي تكلمت بها. جاد بنفسه، لذلك علماءنا يقولون أما بلال فهانت نفسه في الله، أما بلال فهانت نفسه في الله، عذبوه تعذيبا شديدا ولم يرجع عن عما كان فيه، وهو يقول أحد أحد واشتهر عنه ذلك. لذلك شرفه الله تعالى رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، لما ذل لله وهانت نفسه لله جل في علاه عوضه الله فوق ذلك، فجعل له الرفعة في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة مضمونة، لأن السلام قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فشرفه فكان أول مؤذن، كان أول مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أول، ولذلك هو جزم على نفسه ألا يؤذن لأحد، حتى أتى به عمر قبل أن يموت بأشهر فقال له أذن، فلما أذن ضجت المدينة بأسرها بالبكاء لأنهم تأثروا وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. بلال شرفه الله جل في علاه بذلك بالصبر على اللواء والمشقة من أجل دين الله جل في علاه، وهذا التشريف أراد عمر أن يظهره. لما جاء سهيل بن عمرو وأبو سفيان وقف على باب عمر يستأذنان فأخرهما، ثم جاء المنادي ينادي يا أمير المؤمنين، بلال يستأذن، قال أدخله، فسار عبيه فدخل، فقال أبو سفيان هذا الأسود يتقدم ونحن نقف على باب عمر، فقال له الأفقه منه سهيل، قال عبد أسرع إلى الله فأسرع الله به، فأراد إمعانا في التفضيل عمر فأدخلهما، ثم قال لبلال لا مكانك ها هنا تجلس مكاني، بلال سيدنا وأعتقه سيده، بلال سيدنا وأعتقه سيده. بلال رضي الله عنه وأرضاه كان من خيرة الصحابة. من فضل بلال أن السلام بشره بالجنة ويمشي بين الناس، قال ما أرجى عمل أنت تعمله؟ قال والله ما أرى عملا هو أرجى لي عند الله جل في علا إلا أنني كنت إذا توضأت ما توضأت وضوءا أو وضوء ما توضأت وضوءا إلا صليت به، ما توضأت وضوءا إلا صليت به. صبري إيش تفهم من هذا؟ هذا بقى ظاهر الأمر كريم حريص علامة الإيمان هذا سيأتي. أنا بس أريد يفهم، يقول ما توضأت وضوءا إلا صليت به جيد يا جماعة، أنا مش مسألة سهلة جدا، ما توضأت وضوءا إلا صليت به سواء فريضة أو نفلة، دي بعيدة؟ طيب بعيدة على الأذان بقى براحتكم، فريضة أو نفلة. يبقى معنى ذلك أنه إذا توضأ صلى، عشان ما أحد يقول أنه هذه اسمها سنة وضوء. من وين أتيت بأنها سنة وضوء؟ قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به، من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، ليل يدخل فيها المغرب يدخل فيها العشاء، من نهار يدخل فيها الظهر وإيش والعصر والنوافل طبعا بادئ دي بيت، عشان حتى نرد على ما يقول بالاجتهاد، وأيضا نقول ولو تنزلنا وقلنا بالاجتهاد ففيها مسألة سنبينه. إنه قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به، صليت به، طيب هذه الإضافة تدل على إيه؟ على العموم. صليت به فريضة أم نفلة؟ ما توضأت وضوءا إلا صليت به، يبقى صادف الوضوء صلاة فريضة، يبقى لا اجتهاده الآن لأنه أتى بالمأمور، صادف الوضوء نفلة فصلى بها، صادف الوضوء الإطلاق فصلى بها، المهم أنه في كل أحواله يتوضأ فيصلي. فنقول هذه فيها فضائل كثيرة جدا، منها مسائل تنزل تحتها. المسألة الأولى لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، استحباب الطهارة واستحباب ذكر الله جل في علا على الطهارة، واستحباب أن يستديم المرء على الطهارة، وهذه لها فوائد جمة. لذلك الإنسان قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بل أرقى من ذلك الآية، قال الله جل في علا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذه دلالة واضحة جدا أن الرجل كان يستديم على التطهر، فهو محبوب إلى الله جل في علا، وهذا الفعل محبوب إلى الله جل في علا، لأنك ممكن أن تكون في مكان ما تحتاج إلى مس المصحف، تحتاج إلى القرآن، وقد قال مسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، تحتاج إلى أن تصلي الجنازة أو تصلي النافلة أو تصلي في السيارة مثلا حتى لا تضيع عليك هذه النوافل وأن تتقرب بها إلى الله جل في علا، لا سيما بقول الشافعية أنه في الحاضر وكان مستقبلا القبلة، له أن يصلي في المركوب. الغرض المقصود بأن المحافظة على الوضوء منها من عبادة من أجل العبادات عند الله جل في علا. ثم قال ما صلى ما توضأت إلا صليت به، إن كانت في غير الفريضة فهي نافلة، فإما أن تكون نافلة راتبة وإما أن تكون نافلة مطلقة. وأيضا هذه المسألة في الوقت المحرم والوقت غير الوقت الذي ورد فيه النهي والوقت الذي لم يرد فيه النهي، فهذا حقا فيه نوع اجتهاد ونوع عدم الاجتهاد. فإن قلنا بالاجتهاد قالوا يبقى إذن يتفرع على الاجتهاد، ممتاز، أن الأصل في العبادات الإيش؟ يقول لك لا، وين الأصل في العبادة التوقيف وهو بلال قد إيش؟ قد اجتهد. نقول لا، الأصل في العبادة التوقيف. طب كيف؟ ماشي صبري تفضل. هذا شوف شاطر إجابة فقط وهي ظاهرة، الإجابة اللي وراها هي إجابة العلم. ها؟ ما وقت الشريعة لا، في شيء شاطر الثاني الإجابة مهم جدا، شاطر أول أقره النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة يا أفاضل، يا إخوة يا أفاضل، طلبة العلم تفكر، بضدها تتبين الأشياء، أقر أقواما وأنكر على آخرين، هذه المهمة في هذا الباب. إذا قلنا الأصل على التوقيف يبقى دلالة التوقيف الإقرار والإنكار، هذه دلالة التوقيف، يبقى ليست المساحة مساحة مطلقة للإجتهاد، لابد فيها من إيش؟ من إقرار، وإلا فقد اجتهد الثلاثة نفر الذين سألوا عن عبادة المسلم فكأنهم تقلوها، فقال الأول أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا تزوج النساء، اجتهاد ولا مش اجتهاد؟ واجتهاد في ذات العبادة أم لا؟ فأنكر ولا ما أنكر؟ أنكر. فإنكاره تارة وإقراره تارة دل على العبادات التوقيفية، وعندما أقر دل ذلك على أنه قد يقبل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد للتشريع، فبعد انقطاع الوحي كيف نعلم بالإقرار والإنكار؟ يبقى إذن توقفية. فهمتم حبيبي؟ هذا الأصل التأصيل في كما استكمال الأدلة الصحيحة حتى لا تنخرم ويدخل لك المبتدع من اتجاه من الاتجاهين. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فهذه المسألة الثانية بأن بلال قد اجتهد، نعم قد اجتهد، لكنه اجتهد في زمن التشريع الذي يقر فيه نفسه أو ينكر، فيها دلالة أن المسألة توقفية، لأن الإقرار جاء يقول بصحتها أو جاء يقول بإيه؟ بعدم صحتها. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا وحي. يبقى من أراد أن يجتهد بإقرار أو إنكار نقول له ائتنا بمن مثل الصاحب لنقبل منه الاجتهاد، فإن عز فلا اجتهاد، لأن المسألة على ما يحبه الله ويرضاه، وما يحبه الله ويرضاه قد بينه للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة بأن سلم قال له في وجهه مدحا، قال إني أسمع دفا عليك في الجنة أو خشخشة عليك في الجنة، وهي فيها قال لا تزكوا أنفسكم، لكنه يعلم بأن بلال يزداد اجتهادا لذلك، وفيها البشارة لأهل الخير بالخير الذي لهم عند ربهم جل في علاه، وأيضا ليجتهد من سمع بفعل بلال فيأتسي به. ونستفيد من ذلك بأن المؤمن يحافظ على الوضوء ولا يبقى إلا متوضئا متطهرا، لا سيما وأن سلم لما سلم عليه الرجل وكان يتوضأ أكمل تيمما وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طه. وأيضا الائتساء ببلال لأنها بالضبط بالضبط حذو القذ بالقذ، وما هي من الظالمين من بعيد، وما هي أيضا من الصادقين ببعيد، فإن فعلت ما فعل فلك ما له، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وبهذا نكتفي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.